عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: من هم الخوارج؟ الخوارج الذين خرجوا على الإسلام، خرجوا على أهل الإسلام، خرجوا على إمام المسلمين وجماعتهم، غلبوا جانب الوعيد ولم يعملوا بنصوص الوعد، وقنطوا العبادة من رحمة الله، وكفروا بالمعاصي حتى كفروا الصحابة وكفروا الأخيار الذين عدلهم الله في كتابه وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا، خرجوا عن الدين، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. السهم يجي يعني مسرع، فالشخص والعياذ بالله يعني يأتي يدخل في الدين بحموة حتى يحمله غلوه أن يخرج منه بسبب هذا الغلو، لا يقتنع بالوسط. ودين الله بين الغالي والجافي، هدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، الأول الجفاء عن الدين وتركه والثاني المبالغة والغلو حتى يخرج من الدين. سموا خوارج لقوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأول قرن لهم هو ذو الخويصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا، نعم، من يمرق من الدين مروق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا شيء مشاهد، ولا يزالون إلى قيام الساعة، لا يزالون في كل قرن، وكلما يعني حصل يعني كلما في كل زمان يعني يخرج من قرونهم ما يخرج فيقطع كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، كلما خرج لهم قرن قطع، ولا يزالون، لكن هم خروجهم يعني قد يعتبر من علامات وجود الضد، فإذا وجد من يقوم بالدين بقدر يوجد من يخرج عليهم. وأول الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا بالسلاح، فأولهم الذي خرج بالمعارضة، عارض النبي صلى الله عليه وسلم وانتقد قسمته وقال: اعدل. قال له عليه الصلاة والسلام: ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أول الفتنة، أول الكلام. وكذلك الذين خرجوا على عثمان حتى قتلوه، خوارج، ثم قاتلوا علي رضي الله عنه، دخلوا في جيشه وأرغموه على التحكيم، ولما أرغموه على التحكيم قالوا: حكمت الرجال، ليس لهم رأي مستقر. ومن علاماتهم سبحان الله العظيم أنك لا تجد اثنين منهم على قلب واحد، يكفر بعضهم بعضا حتى تتآكل يعني جمعيتهم، تتآكل سلطتهم، لا تجد منهم اثنين، كل من خالف السنة من أجل الهوى، فالأهوى مختلفة، لا تجد اثنين يعني يكون هواهم واحدا، إلا من جعل هواه وجاهد نفسه، جعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالأهوى تذوب ولا يبقى إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه تجتمع القلوب، يؤلف الله سبحانه وتعالى بين القلوب بالتزام السنة. وغير التزام السنة لا تأتلف القلوب أبدا. المرجئة يقول من هم المرجئة؟ هم الذين فيه مرجئة محضة وفيه مرجئة يعني اللي يسمونها مرجئة الفقهاء. المرجئة المحضة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر، والإيمان عندهم هو التصديق، قالوا من صدق فلا يضره أي نعم عمل من أعمال المعاصي مع هذا التصديق. وهذا يلزم عليه أن إبليس مؤمن، وأن أي نعم المصدق الذي يصدق بالله عز وجل ويصدق بوحدانيته في خلقه ورزقه وتدبيره على زعمهم أنه مؤمن، لأنهم يخرجون الأعمال عن حقيقة الإيمان. فمنهم من يخرج الأعمال ولا يرى أن العمل بها لازم ولا واجب، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، قياس فاسد. أما مرجئة الفقهاء فهم وين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان الشرعي، لكنهم لا يستهينون بالأعمال، حتى أن من هؤلاء من يعظم أمر الأعمال بمثل قوله إن من مد رجله إلى المصحف على سبيل الاستهانة يكفر، ومن قال مصيحف على سبيل الازدراء يكفر. إذن الخلاف لفظي معهم، الخلاف لفظي معهم، وأخطأوا، أخطأوا التسمية الشرعية، لأن الأعمال ركن من أركان حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، نطق باللسان، وعمل بالأركان. أسئلة، يمكن كل سؤال يستغرق محاضرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما علاج التذبذب في حياة الشباب مثل الفتور والغرور؟ علاجه الإنابة إلى الله عز وجل والدعاء له، الدعاء، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال شبابنا وأن يرد شاردنا إلى رشده. نطرح بين يدي الله عز وجل ونأمل بالله ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والله لا يخيب يعني من أحسن ظنه بربه، من أحسن ظنه بالله وعلم الله من قلبه صدق الإخلاص، صدق الإخلاص وصدق الإنابة لا يخيبه الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. صاحب السؤال الله يهديه سألني بيني وبينه، ربما أنه هو أو غيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز الكذب على الزوجة؟ يعني هذا شيء آخر، في المعاريض مندوحة، في المعاريض مندوحة، والزوجة إذا كانت يعني ناقصة العقل والدين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. إذا كانت ناقصة في عقلها شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فهي قد لا تحتمل الصدق، الصراحة، وبيان الأمور على وجه الحقيقة. لكن في المعاريض مندوحة، يعني هناك كذب قد يعني يسوغ للإصلاح، ليس الكذاب من نما بين اثنين ليصلح، فإذا كان على وجه الإصلاح فلا بأس. أما أن تكذب علي كذب مطلق وتجعلها يعني، فهذا على كل حال كذب، الكذب شر، الكذب يهدي إلى الفجور. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الفجور يهدي إلى النار والبر يهدي إلى الجنة. وعلى كل حال الكذب على الزوجة في مثل الأمور التي تكون عاقبتها إصلاح، مثل كذب بعض الصحابة حينما رأته زوجته على مملوكته على سريته، فقال يعني أراد أن يعني أن يكذب عليه ويقول ما أتي، فقالت له إذا كنت صادقا فاقرأ القرآن. أتى لها بشعر: شهدت بأن وعد الله حق، أي وأن النار مثوى الكافرين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: إنها لفقيها، يعني تريد أن تلجئك لأنها تعلم أنك إذا كنت جنبا لن تقرأ القرآن. في مثل هذا، هذا للإصلاح، ما في بأس. أين نعم. بعد ما يقول كذبة بيضاء، كذبة بيضاء مثل كذبة تبريد، خلاص استباحوا بها والعياذ بالله الفجور كله، نسأل الله السلامة. فرق بين الفجور والبر، يعني الكذب الذي يعني يكون عاقبته الفجور لا خير فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شارب الدخان يعتبر ممن أحل شيئا حرمه الله؟ لا، هذا بحسب الاعتقاد. إذا كان خالف يعني سمع الفتوى، سمع فتاوى العلماء الموثوقين أنه حرام وقال لا أنا أحله بهواي أو بطبعي، هذا يخشى عليه، هو خبيث. لكن قد ينازع في أن يعني المشكل العادة والعياذ بالله طبع آخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبلنا على ما يرضيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال: خصلتان يعني تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ قال: لا، بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، أو كما قال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.